قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصبر والشكر، وهو شطران. الأول فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك. وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا، وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له، فقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقال: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر قال الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد وعد الله الصابرين بأنه معهم، وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث آخر: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال حسن: الصبر كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها، وفيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وعلم أن الصبر من خاصية الإنسان، ولا يتصور في البهائم لنقصانها وغلبة الشهوات عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصبر والشكر. معلوم أن هذا القسم من الكتاب يدخل في الربع الرابع، وهو ربع المنجيات، بعد أن تكلم أو بعد أن قسم المؤلف كتابه إلى أربعة أرباع: ربع العبادات، ثم ربع العادات، ثم ربع المهلكات، ثم ربع المنجيات. فتكلم فيما سبق عن التوبة، وهذا حديث عن الصبر والشكر، فهو من أعظم الذرائع والوسائل للنجاة وطرقها وأسبابها. والصبر والشكر كما سوف نرى وجهان أو طرفان يحتاجهما العبد في كل أحواله، فإنه في حياته ما بين شيء إما من هوى أو من شهوة أو ابتلاء يحتاج فيه إلى الصبر، وإما نعم تتوافر وتتوالى عليه ويبتلى بها كذلك أيضا فيحتاج فيها إلى الشكر. ولا يمكن أبدا بأي حال، لا أقول أن يخلو من إحداهما، بل أن يخلو منهما جميعا، فإن الإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا. ولهذا كان الصبر والشكر قرينان من حيث الطلب. قال: وهو شطران، يعني كتاب الصبر والشكر شطران، الأول عن الصبر يعني، والثاني عن الشكر. فقال: الأول فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك. فكان الشيخ يريد أن يتكلم عن الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك، بمعنى ما يتعلق به أسباب الصبر وكيفية الصبر إلى آخره، لكن الحقيقة يقول عن حقيقته ولم يذكر تعريفا للصبر تعريفا اصطلاحيا، وإن كان تعرف حقيقة الصبر مما سوف يذكر من أقسام ومن أنواع تتبين بها حقيقة الصبر، لكنه لم يذكر تعريفا اصطلاحيا، ولهذا أطلب منكم أن تبحثوا لتأتوا بتعريف للصبر، تعريف كما بحثتم وأتيتم بتعريف للغرور وكانت بحوثكم جيدة وقيمة، هنا ابحثوا عن تعريف الصبر، ما هو الصبر، وطبعا مصادر تعرفون كثيرا منها ومن ربكم كثير منها كالتعريفات للجرجاني وكليات أبي البقاء الكفوي ولا مانع كذلك أدب الدنيا والدين الماوردي، وأحيانا بعض الكتب التفسير تهتم بالتعريف فممكن أن تراجع في بعض آيات التي تتكلم عن الصبر وبشر الصابرين وإنما فالصبر أجرا بغير الحساب وسعين بالصبر والصلاة مثل هذه الآيات، فتأتون إن شاء الله بتعريف اصطلاحي للصبر، وكذلك كتب اللغة أيضا، كتب اللغة قد تفيد في هذا الباب. وقد تجدون من يقول إن الصبر وأمثاله قد لا يحتاج إلى تعريف، وهذا أيضا ينبغي أن يعني يمر عليكم مثل هذا، فإن أحيانا بعض الأشياء لوضوحها وجلائها لا تحتاج إلى تعريف لأنها أمر معروف والمعروف لا يعرف، وأحيانا الناس تعرف عن الصبر، ولهذا بعض العلماء لا يتكلف أن يأتي بتعريف للصبر وإنما يقول وهو معروف فلا يحتاج إلى تعريف أو جلي بحيث لا يحتاج إلى تعريف، لكن طبيعة طلبة العلم وحبهم للبحث وطبيعة أيضا دقائق أهل العلم أنه هناك من يتحدث ويتكلم ويأتي بتعاريف، وإن كان أيضا قد تجدون بعض التعريفات تختلف على حسب مشارب الناس، وهذا مهم أيضا يعني لطالب العلم ينبغي أن يعرف، يعني بعض الناس توجهه لغوي وبعض الناس يحب الحدود الاصطلاحية وبعض الناس له توجهات أيضا زهدية ونحو ذلك، فغالبا وبخاصة من تعريفات الجرجاني أحيانا فيها تعريفات أحيانا يعني يعرف الشيء بأكثر من تعريف لأنه ينحو عدة مناحي، قد يقول هذه عند الفقهاء كذا وهذه عند المتصوفة كذا وهذه عند اللغويين كذا وهذه عند المحدثين كذا، كما تعرف مصطلحات أحيانا لها يعني توجهات. أحببت بهذا أن تجتهدوا في البحث سواء في هذا أو في غيره بحيث أن الإنسان لا يقف عند أول تعريف يجده، لكن طبعا هو يسجله لكنه يحاول أن يكون بعيد نظر، قد يجد تعريفات لمصطلحات وعلى حسب اختلاف مشارب القوم واهتماماتهم واتجاهاتهم. فقال الأول فضل الصبر وحقيقته وأقسامه ونحو ذلك. قال وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 90 موضع، وهذا يدل على أهميته وحاجة الإنسان إليه كل إنسان وبخاصة المسلم لأنه بربه أعرف، فالإنسان يحتاج إلى سفينة الصبر فهو سفينة نجاة، ولهذا كلام الشيخ سوف يأتي في هذا جميلا وإن كان مختصرا لم يطل كثيرا لكنه فيه جوامع مما يؤدب النفس ويهذبها ويبينها أيضا ويجليها على حقيقتها. قال وقد ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نحو من 90 موضعا وأضاف إليه أكثر الخيرات والدرجات وجعلها ثمرة له، فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كلاما جميلا من حيث كيف أن فإن الصبر هو سبيل الإمامة وطريق الإمامة، وإذا ذكرتم ما قلناه بالأمس أشرنا إليه حينما كان الشيخ يتكلم عن التوبة أن الصبر لا يتجلى إلا في أحوال الناجحين والفائزين، فلا يكاد إنسان يبلغ ذروة من الذرة وقمة من القمم إلا لأنه بعد توفيق الله عز وجل تسلح بسلاح الصبر. وماذا يعني الصبر؟ يعني الصبر أن تكبح شهواتك وأن لا تستسلم لها وتصبر عن كثير من الملذات لأن همتك عالية. ولهذا أي إنسان حتى الطلوع الحسي لقمم الجبال العادية لا تكون إلا بهمة. ولهذا تجد أنت تكون في أسفل الجبل تقول من يصل إلى رأس هذا الجبل، ثم لا تلبث أن ينبري من القوم 15 ثم ينطلقون ويصل، وبعض الناس يبقون قاعدين في القاع. إذن ماذا فعلوا هؤلاء؟ هذو تركوا شهوتهم وعلموا أن الوصول إلى القمة يحتاج إلى تعب، ويحتاج إلى ترك لبعض المشتهيات، ويحتاج إلى ترك أنواع الراحات. إذن سبيل الإمامة الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني بسبب صبرهم بلغوا مرتبة الإمامة في الهدى. ومثلها قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فهم بلغوا ما بلغوا حينما صبروا وقبلوا من موسى عليه السلام بيانه وتصبيره فصبروا، لكنهم كما هو معلوم في التاريخ وكما ذكر القرآن في كثير من المقامات تمردوا ولم يكن صبرهم طويلا. وقال تعالى ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذه من أوضح الآيات التي تبين تميز الصبر، وهو أن الصابرون يوفيهم الله أجرهم بغير حساب. قد تكون بعض الأعمال حسناتها معدودة، لكن الله عز وجل لم يذكر الذين حسابهم غير معدود سوى الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحينما تتأمل العلاقة بين هذا وبين العمل والثواب لوجدت شيئا عجيبا، لأن الصبر في حقيقته ضبط النفس، وضبط النفس دقيق وتتفاوت فيه الناس، بل يحتاج فيه المرء إلى معاناة عجيبة من أجل أن يكون الإنسان صابرا ويبلغ درجة الصابرين. يحتاج إلى كثير من المعاناة وكثير من ترك أسباب الراحة وأسباب الهوى وأسباب المشتهيات والمستلذات، فلا يكون صابرا إلا بالتضحية، وهو ما يسمى بالوقت الحاضر بالتضحية. يضحي الإنسان بكثير مشتهياته وكثير مستلذاته، وهذا كما قلنا معروف عند أهل الدنيا، فما بالك بمن عرف ربه وتطلع إلى المقامات العلى عند في مقعد صدق عند ملك مقتدر. قال فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر قال الله تعالى الصوم لي وأنا أجزي به، وأشرنا إلى هذا بالأمس. الصوم من أعظم صور الصبر، الصوم من أعظم صور الصبر. لماذا؟ لأن الصائم في حقيقته يكف عن كثير من المشتهيات، وكلما كان كفه أبلغ وبخاصة فيما يتعلق بالشهوات المعنوية. ولا شك أن الصوم في ظاهره كف عن الشهوات الحسية من الطعام والشراب والجماع والشهوة، لكن حينما تتأملون الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيه، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. الذي يبدو والله أن شهوته ليست مقصورة على النكاح فقط، وإنما يدع مشتهياته، والمشتهيات معنى واسع، وبخاصة المشتهيات المعنوية القلبية والنفسية واللسانية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا يتمايز الصائمون حينما يكونون أقدر على التحكم في شهواتهم، وبخاصة الشهوات المعنوية، إطلاق بصر، غيبة، نميمة، استرسال شهوات قلبية من طمع وحسد وغل ومنافسة غير شريفة، كما أنه يتمايزون في الأعمال القلبية الإيجابية من الخشوع والخشية والتوكل والتضرع والإنابة وصدق التعلق بالله عز وجل، أشياء قلبية يتنافس فيها المتنافسون، ولا تكون إلا بالصبر الحقيقي حينما يتمثله المسلم في داخله وفي أعماله وفي حركاته وسكناته. ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. وقد وعد الله الصابرين بأنه معهم، وجمع الصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم، فقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا كما سوف يأتي معنا لون من ألوان الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة، هذا لون، وإلا سيأتي أنواع الصبر أوسع من ذلك، لكن لا شك أن هذه من أعظم المواضع التي يمتحن فيها الصبر ويتجلى فيها الجزع من عدمه، وهي إصابة المصائب وابتلاء الإنسان بالمصائب في أهله، في أولاده، في ماله، في نفسه، في أحواله. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الكلام على هذا يطول، قد تأتي له مناسبة في مناسبة هذا التعلق بالله بهذا الدعاء أو بهذا الذكر لله عز وجل، لأن إنا لله وإنا إليه راجعون هذا نوع من الذكر، كقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون، نوع من الذكر، الذكر الذي يعمر به المسلم قلبه إذا ما تأمله وعرف معناه هان عليه مصابه. إنا لله وإنا إليه راجعون، قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. صلوات من الله عز وجل، الثناء على عبده في الملأ الأعلى، ورحمة، وهذه هي الأثر الذي يحسه الصابر حينما يتقبل الله صبره وحينما يصدق في صبره. وأولئك هم المهتدون، لأن هذه هي الهداية الحقيقية، حينما ترى افتراق السلوك بين صابر وجازع، الصابر ضبط نفسه وعليه الهدوء، وهذا طرق الاهتداء، بينما الجازع أصدر من الكلمات وأصدر من الحركات وأصدر من الأفعال ما أحيانا تخرج به عن طور العقلاء وعن طور الأسوياء. ولهذا الصابرون هم المهتدون، استقاموا على هدوء وعلى أدب وعلى انضباط السلوك، يتجلى هذا في المصائب. وأما الحديث ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولا شك أن هذا من أعظم الأدلة على حقيقة الصبر وعلى أثره في الإنسان وأثره في من وهبه الله عز وجل هذه الخصلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الصبر ضياء، الصبر ضياء نور، حيث أنه. ولهذا كما قلنا لكم، يعني التميز الحقيقة بين الصابر والجازع شيء، يعني أحيانا المصائب تظهر بعض الناس وكأنها مجانين، بل أحيانا قد تستنكف أنه هذا فلان من الناس وهذا فلان العاقل صدر من هذا التصرف أو صدر من هذا السلوك أو صدرت منه هذه الألفاظ. فالصبر إذا رزقه العبد ألقى عليه السكينة وألقى عليه مظاهر الرحمة ومظاهر الاهتداء. ولهذا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الصبر، ما معنى أوسع من الصبر؟ أوسع من الصبر لأن الصبر مجالاته كثيرة، والشيخ سوف يذكر شيئا جميلا حقيقة عن الصبر، لا منع أن نقدمه في حتى يعني يتجلى معنى قوله عن الصلاة والسلام أوسع من الصبر، لأن كما يقول الشيخ فيما سوف يأتي الصبر إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج فهو عفة، وإن كان صبرا في قتال فهو شجاعة، وإن كان في كظم غيظ فهو حلم، وإن كان في نائبة مضجرة فهو سعة صدر، وإن كان في إخفاء أمر فهو كتمان سر، وإن كان في فضول عيش سمي زهدا، وإن كان صبرا على قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة. وهذا صحيح. فلاحظ أن كل الخصال الكريمة وهذه كلها جاءت صبر، ولعلكم تذكرون قبل قليل حينما قلنا لا يكون الفائزون ولا الناجحون إلا بالصبر، ما يكون زاهد ولا قانع ولا شجاع. ولهذا ماذا قال العلماء المتأدبون في تعريف الشجاعة؟ قال الشجاعة صبر ساعة، الذي فعلا حينما يلتقي القرنان ويلتقي المتقاتلان بما تكون الشجاعة؟ أنه يصبر أحدهما يصبر فيتفوق، فالشجاعة صبر ساعة. فإذا ما أعطي عطا أوسع من الصبر، لأن الزهد صبر، الزهد صورة من صور الصبر، القناعة صورة من صور الصبر، كظم الغيظ صورة من صور الصبر، الصيام اللي هو كف الشهوات صورة من صور الصبر، وهكذا. وفي حديث آخر الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، والحديث هذا روي مرفوعا وموقوفا وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، وبخاصة إذا كان الصبر في هذه الساعة التي أشرنا إليها ودل عليها الحديث الشريف الصحيح. وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده، ولهذا قال إن الله مع الصابرين ويحب الصابرين ولا نجزي الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلا شك أن من ألهم الصبر فهذا من عظم منزلته عند ربه. وكان بعض العارفين في جيبه رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعها وفيها واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. هذا فهم جميل الحقيقة، هذا فهم جميل لهذا العارف. لا شك أن الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الطور هو لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقابلة ما يلاقيه من أذى قومه، فقال له الله عز وجل واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. حينما لا شك أن وإن كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه أمته أسوته في كل ما خوطب به إلا ما دل الدليل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام. فإذا حينما فعلا يتمثل للعبد هذه الآية فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، حكم ربك ما يقدره الله عز وجل ويسوقه، فإذا حينما يتمثله العبد ويصبر لها ويعلم أن الله عز وجل لا يقع في كونه إلا ما يريد، وأنه العبد تحت عناية الله ولحظه ومراقبته سبحانه وتعالى، إذن ترضى وتسلم، ترضى وتسلم. نعم. وأعلم أن الصبر من خاصية الإنسان ولا يتصور في البهائم لنقصانها وغلبة الشهوات عليها من غير شيء يقابلها، ولا يتصور الصبر أيضا في الملائكة لكمالها، فإن الملائكة جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية ولم تسلط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصد عن حضرة الجلال. وأما الإنسان فإنه يخلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح، وليس له قوة الصبر. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن تطلع قرص الشمس، ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة. فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه، إلا أن الطبع يقتضي ما يحب، وباعث الشرع والأكل يمنع، والحرب بينهما قائمة، ومعركة هذا القتال قلب العبد. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات، فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين، وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفعها التحق بأتباع الشياطين. وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى، فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. وهذا أيضا كلام جميل، وهو يعني بتأمله الذي يريد أن يحاسب نفسه ويريد أن يهذب نفسه وأن يزكي نفسه يقف عن مثل هذه المعاني. فالشيخ يقول: واعلم أن الصبر من خاصية الإنسان، ولا يتصور في البهائم لنقصانها، وغلبت الشهوات عليها من غير شيء يقابلها. ومن هنا نشير كثيرا كما تلاحظ في كثير من المقامات إلى المقارنة بين الإنسان والأنعام، وأن الكفار والمقصرين وكلما تهاونوا وعطلوا قواهم العقلية والسمعية والبصرية، والتعطيل هذا بمعنى أنهم لم يتسلحوا بسلاح الصبر بأنواعه، وإنما استسلموا وانقادوا لشهواتهم وأهوائهم، وهذا قلة صبر. فالبهيمة هي التي لا تصبر، البهيمة لا تصبر، إن جاعت أكلت، وإن لم تجد رفعت صوتها بالخوار والثغاء تطلب غذاء، وكل ذلك في سائر شهواتها، ما عندها صبر ولا عندها. وهي جملة على هذا، وهذا جميل في فهم الإنسان كيف يترقى بنفسه وكيف يحاسب نفسه. ولا يتصور في البهائم لنقصانها، وغلبت الشهوات عليها من غير شيء يقابله، الله خلقها هكذا. ولا يتصور الصبر أيضا في الملائكة لكمالها، فإن الملائكة تجرد للشوق إلى حضرة الربوبية. التعبير هذا قد يكون فيه ما فيه، جرد للشوق إلى حضرة الربوبية، لكن لا شك أن الملائكة جرد للخدمة، وليفعلون ما يؤمرون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس كأنهم عباد مكرمون. هذه كلها هذه أوصافه. أما الإتيان بمصطلحات تحتاج إلى سند من الشرع، ينبغي الإنسان أن يقف عندها. إنما أوصاف الملائكة أنهم عباد مكرمون، لا يسبقونهم بالأمر بالقول وهم بأمره يعملون، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذه أوصاف. فهم جردوا للخدمة وجردوا لتنفيذ الأوامر، ولا شك أن فيهم عبادة، يعني يعبدون الله عز وجل عبادة الله عز وجل جبلهم عليها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في السماء ما من سماء إلا وفيها ملك ركع وساجد، أطت السماء وحق لها أن تطع، كما قال صلى الله عليه وسلم ما فيه إلا ملك ركع وساجد يعبد الله عز وجل. فينبغي رعاية المصطلحات أو رعاية التعابير بما يتمشى مع المصطلحات الشرعية وبما تسنده الأدلة الشرعية. ولم تسلط عليهم شهوة صالبة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصدها، هذا أيضا صحيح، حيث أنهم، والشيخ أراد المقارنة بين النوعين البهائم والملائكة والإنسان بين ذلك. إن لم يتذرع بالصبر ويستحكم شهواته ينحط حتى يكون بهيمة، ثم يكون أضل منها إذا زاد، ولا زال يترقى بصبره وبإيمانه وتقواه حتى يرقى إلى ما فوق الملائكة. وأما الإنسان فإنه يخلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهيمة، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء، وبخاصة في أشهره الأولى وسنتيه الأولين أو الثلاث، لا يعرف شيئا إلا ما يشتهيه، لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، أيضا يبدأ حركات فيها نوع من التميز حتى عن الحيوان، طفل حتى في السنة الأولى والثانية يظهر تميز عن الحيوان من حيث الأخذ والعطاء والطلب والطريقة التعبير عما يريد وعما يحتاج. البهيمة لا، الكبير منها والصغير في حال واحدة، ولهذا فرخ الدجاج مثلا حينما يفقس مباشرة يأكل ما فيه، كان يعني هو أمه سواء، ما هذا أن الحجم مختلف، ما لا يفترق أبدا. وأنتم تلاحظوا هذا بعض الحيوانات قد يكون تحت نوع منه، لكن فرخ الدجاج مثلا مباشرة حالما يفقس يجري، بل حتى يبحث رجليه كأمه حتى كل شيء خلقه ثم هذا. بينما الطفل الصغير يتنمى ينمو وتنمو معارفه ودرجاته بشكل عجيب وغريب وجميل. ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح. هذا ما يتعلق بالشهوات والمشتهيات والرغائب والغرائز، لكن لم يأتي الكلام عن العقل والإدراك. فالشهوات تنمو هكذا متدرجة، شهوة الطعام فقط والشراب، ثم شهوة اللعب والزينة واللهو، ثم شهوة النكاح، ثم سائر المشتهيات والممتلكات وحب الملك والغرائز التي وضع الله في الإنسان مما يتميز به عن الحيوان. قال: وليس له قوة الصبر، يعني ما دام صغيرا. فإذا تحرك العقل وقوي، ولو كما يعني يبدو ولو خلق الإنسان عاقلا لعله لا ينمو، لأنه سيتعب نفسه في التفكير. ولهذا العقل ينمو صغيرا حتى إذا بلغ الاستواء والنضوج وتمام كمال البدن يبدأ كمال العقل. والذي يبدو لو كان الإنسان عقله صغير بحين ولادته الله أعلم أنه ما ينمو، يبقى لأنه سوف يشتغل بالتفكير. ولهذا أي إنسان يزداد تفكيره تقل شهوته. وأنتم تعرفون هذا، الإنسان إذا اهتم بأمر أو جاءه ما يشغله ما أكل وما نام، بل حتى ظهر على قد يكون على وجهه شحوب لون وقلة نوم ونحو ذلك. ولهذا كلما قل العقل يبدو أنه يقهر الجسم. ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة، ثم شهوة النكاح، وليس له قوة الصبر. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز. تقريبا يبدأ الإدراك العقلي في الطفل في الإنسان وهو طفل في السنوات الثالثة والرابعة، تظهر فيه علائم النجابة وعلائم الحركة وعلائم، ويتمايز الصبيان من صغرهم. وأيضا ظهور الغرائز، بل حتى ظهور درجات من الصبر. بعض الأطفال هو في السن الثالثة والرابعة، بعض الأطفال مباشرة يعتدي على ما يريد، وبعضهم يكتم. قد يكون الطفل الأول عند أمه فيصبر حتى تذهب الأم ثم يأخذ ما يريد. فهذا نوع من العقل ونوع من الصبر أيضا، بحيث مكث وأدرك أن ما دام أمه عنده ما لن يتمكن من أخذ هذا الشيء، فإذا ما ذهبت الأم تسلط على ما في يد الطفل الآخر. هذا نوع من النمو لا شك العقلي، وهو نوع من التصرف العقلي الذي صار فيه نوع من الصبر، صار فيه من الانتظار حتى يرى الفرصة السانحة. فإذا تحرك العقل وقوي ظهرت مبادئ إشراق نور الهداية عند سن التمييز، وينمو على التدرج إلى سن البلوغ. العقل لا يزال يتنامى إلى أن ينضج في سن البلوغ 15-17 إلى سن الرشد. وإن كان أيضا بعد البلوغ يتفاوت الناس، ولهذا كان إعطاء اليتامى أموالهم إذا آنستم منهم رشدا. يعني الإنسان أحيانا قد يبلغ مبلغ الرجال 15 سنة لكنه لا يزال لم يكتمل نموه العقلي، لم يكتمل نموه العقلي، وإن كان طبعا غير مجنون ولهذا تأتيه التكاليف الشرعية، لكن بعض تمام الرشد بحيث يحسن التصرف قد يحتاج أن ينتظر به، يحتاج إلى أن يتضح. إن آنستم منهم رشدا بمعنى أحسن التصرف في المال حفظا وتصريفا وإنفاقا واكتسابا ونحو ذلك. وينمو على التدرج إلى سن البلوغ كما يبدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس. لا يزال ينمو حتى يستوي، وتمثيل بنور الصبح مع الشمس جميل، ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة. ما معنى ولكنها هداية قاصرة؟ ما معنى ولكنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة؟ هذه وقفة جميلة الحقيقة، وقفة جميلة. ومن هنا سألت من أجل أن نتوقف عند هذا الملحق. لماذا قال الشيخ ولكنها هداية قاصرة، أو ما معنى قول الشيخ إنها هداية قاصرة لا مرشد لها إلى مصالح الآخرة؟ يعني ليس كافيا في الهداية. نعم، بمعنى أن العقل وحده ولو كان الإنسان أعقل العقلاء ليس كافيا، العقل وحده ليس كافيا لبلوغ الإنسان سبل الهداية لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإن كان في الدنيا قد يحصل على على على على على, على أشياء دنيوية، لكن أن يكون الإنسان مستقيما لا يمكن إلا بهداية الشرع، بمعنى الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الوحي، والله عز وجل لم يترك الإنسان أبدا هملا من حين خلقه، ولهذا علم آدم الأسماء كلها. ولهذا الذين يقولون أن الإنسان بدائي وأنه تطورت فيه المعارف، إنسان حجري وإنسان وصار يتنازع فأدرك فضل كذا ومعرفة كذا، هذا كله غير صحيح، ويتعارض مع المعارف الإسلامية وما دل عليه القرآن والسنة. فالذي دل عليه القرآن والسنة أن الإنسان من حين ما استخلفه الله في الأرض من آدم وذريته، والله عز وجل علمهم. بعض الدراسات اللي يسموها دراسات إنسانية أو دراسات القديم يقول لا، أن الإنسان ولد إنسان كهوف وإنسان كذا لا يعرف شيء، وإنما المعارف تولدت عنده نتيجة القرون، مرور القرون والأزمان والصراع، وأنه تطور كان يعني صحيح الصناعات تطورت نعم، لكن استعداده الفكري والهداية لم تتركه الهداية الله عز وجل أبدا. علم آدم الأسماء كلها. ولو كان الزمن وحده كافيا في الهداية كان الحيوانات تتطور أيضا وتبلغ في هدايته أبدا، هذا مو صحيح. لماذا لم يتطور الإنسان؟ لماذا لم تتطور الحيوانات وتصل في معارفه أبدا؟ مو صحيح. إنما هناك شيء لا من حيث العقل ولا من حيث النوع المعارف التي وضعها الله في الإنسان. فالإنسان لا يستغني ولا يستقل بسبل الهداية لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويحتاج إلى الوحي ويحتاج إلى الكتاب والسنة. فإذا عقد بمعرفة الشرع تلمح ما يتعلق بالآخرة وكثر سلاحه. لماذا؟ لأن الشرع يدلك على جميع الأسلحة التي تتسلح بها فتشق طريقك في هذه الحياة على الهدى المستقيم. إلا أن الطبع يقتضي ما يحب، وباعث الشرع والعقل يمنع. يعني بمعنى أنه الله عز وجل ركب في الإنسان الطبع والعقل مع أيضا وازع الشرع، فالأشياء تتنازع، فالطبع والشهوة تجره إلى أسفل سافلين، والعقل السليم البعيد عن الهوى وكذلك الشرع هذه تقوده إلى المعالي. ولهذا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إذا استسلم شهواته إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء يترقون، وهذا شاهد لكلام الشيخ هنا. والحرب بينهما قائمة، يعني بين ما يقتضيه الطبع وبين ما المشتهيات وبين ما باعث أو داعي العقل والشرع. ومعركة هذا القتال قلب العبد، يعني ميدان القتال والصراع هو القلب. ولهذا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالمعركة القلب، التنازع بين هذا الشيء هو القلب، والقلب يصدق ويكذب. القلب هو الذي يصدق ويكذب، والقلب هو الذي يدل على انتصار أحد الشهوتين أو أحد الفريقين. فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوات. هذا يمكن أن يعني لا معنى أفتح لكم بعض الأمور، يمكن أن نعتبر هذا تعريف أو نوع من التعريف أو يدلنا أو يدخلنا إلى تعريف الصبر. الشيخ يقول فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات. هذا جميل. طبعا الصبر كف والصبر قوة، فحينما نعبر عن الصبر إنه ثبات يبدو لي تعريف جميل. باعث يعني كان الإنسان فيه باعثان أو متصارعان الدين والشهوة، فالصبر هو أن يثبت باعث الدين وباعث الحق وباعث العقل السوي. إذا نجح هذا هو الصبر، إذا لم ينجح فإذا هذا هو دل على قلة الصبر. فإن ثبت حتى قهر الشهوة التحق بالصابرين، يعني حقق معنى الصبر. وإن ضعف حتى غلبت الشهوة ولم يصبر على دفع التحق بأتباع الشياطين. ولهذا كل مسألة الشياطين هي قلة الصبر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكلها في الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، تلاحظ أنها كلها هوى وكلها استسلام للشهوات. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإذا ثبت أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة الهوى، فهذه المقاومة من خاصة الآدميين. الحيوانات والبهائم هي التي لا تصبر وليس عندها أصلا مقاومة، ليس عندها باعث مقاومة داخلي، الإنسان هو الذي عنده باعث المقاومة، فإذا نجح فإنه يتسامى، وإذا فشل فإنه لا يزال ينحط في الدركات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.